وقال أيضا الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان: إن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع. العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها والله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيره. واحد بس، لأنه ده الطائفة الناجية، يصبح هو سبيل المؤمنين وحده. وهنضرب لكم أمثلة كما يسأل عبد الله بن المبارك عن الجماعة فيقول أبو حمد السكري هو الجماعة، شخص واحد مش كده ولا إيه؟ فهنا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يقول: وأما استدلاله بيرد على واحد ممن استدل بالباطل بكثرة القائلين بالباطل، بكثرة القائلين بالباطل. قال: وأما استدلالك بالأحاديث التي فيها إجماع الأمة والسواد الأعظم وأمثال هذا، فهذا أيضا من أعظم ما تلبس به على الجهال، وليس هذا معنى الأحاديث بإجماع أهل العلم كلهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام سيعود غريبا، فكيف يأمرنا باتباع غالب الناس؟ إذا كان الأمر باتباع الأغلبية والدين بالأغلبية، الدين مش ديمقراطية، الدين حق وباطل، الدين أدلة مش بكثرة تعالوا يا عم ناخد رأي الناس الكلام ده صح ولا غلط، تعالوا ناخد رأي الناس المذهب الأشعري ولا مذهب أهل الحديث هو الصواب، وتيجي الناس في الصناديق وتختاروا في الآخر خالص يطلع الأشعري هم اللي على الحق وأهل السنة. لا، ينفعش الكلام ده، هو ده دين، الدين لا يؤخذ بالأغلبية. الأغلبية دي عند الجماعة في كلينتون والانتخابات الأمريكية ولا إيه؟ قال: فهذا أيضا من أعظم ما تلبس به على الجهال، وليس هذا معنى الأحاديث بإجماع أهل العلم كلهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإسلام سيعود غريبا، فكيف يأمرنا باتباع غالب الناس؟ ثم قالوا: أحاديث عظيمة كثيرة يبين الله الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، أحاديث عظيمة كثيرة يبين صلى الله عليه وسلم فيها أن الباطل يصير أكثر من الحق، وأن الدين يصير غريبا، ولو لم يكن في ذلك إلا قوله عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. هل بعد هذا البيان بيان؟ ويلك، كيف تأمر بعد هذا باتباع أكثر الناس؟ ونحن نذكر كلام أهل العلم في معنى تلك الأحاديث ليتبين الجهال الذين بوهت عليهم. قال ابن القيم رحمة الله عليه في أعلام الموقعين، ونقل الكلام الذي ذكرناه آنفا، ثم قال: هذا كلام الصحابة في تفسير السواد الأعظم، وكلام التابعين، وكلام السلف، وكلام المتأخرين. يبقى عرفنا أقوال أهل العلم في السواد الأعظم، ويأتي تفسير السواد الأعظم بمعنى الإجماع، وهذا ما استدل به من الآمدي الأصولي، عالم الأصول الآمدي، فقد ذكر حديث عليكم بالسواد الأعظم ضمن أدلة السنة التي تثبت كون الإجماع حجة قاطعة، السواد الأعظم. يبقى معنى كده، وذلك لما نيجي نقول ويأتي بمعنى الأئمة المجتهدين، يبقى هذا هو المقصود، السواد الأعظم هم الأئمة المجتهدين، مش كده ولا إيه؟ اللي هم، لأن أهل الإجماع ليس أنت ولا فلان ولا علان ولا العامة، وإنما أهل الإجماع هم من؟ المجتهدون الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد. السابع: السواد الأعظم بمعنى العدد الأكثر. ذهب بعض أهل العلم إلى تفسير السواد الأعظم بما يوافق معناه اللغوي وهو العدد الأكثر، ولكن دول علماء. إيه ده؟ يعني السواد الأعظم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسواد الأعظم والصحابة هم العدد الأكثر؟ أيوة العدد الأكثر. طب ده أنت لسه بتقول ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول: ولكن بقيود وليس مطلقا. ولكن بإيه؟ ولكن إيه؟ بقيود. قال فعش كده. قال: لكنهم لم يطلقوا تلك الأكثرية، بل قيدوها بأحد أمرين: إما بالزمان، ففسروا السواد الأعظم بالكثرة في القرون الثلاثة المفضلة، يعني في عصر الصحابة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الحق يعرف بالأكثر ولا لا؟ طبعا، لأن الأكثر هم الصحابة، هم على الحق، هم أهل السنة، وهم أهل الجماعة، فالجماعة ما قال به الصحابة. فيقول: ففسروا السواد الأعظم بالكثرة في القرون الثلاثة المفضلة. وممن قال بذلك الشوكاني، قال: وسائر المبتدعين في الصفات